التنبيه، إدراجي ليس بشيء في هذه المرتبة هو المحتمل. وإن قال المقطع إن ابن معين إذا قال في الراوي ليس بشيء، إنما يريد أنه لم يروي شيئا حديثا كثيرا، لم يروي حديثا كثيرا، يعني ليس بشيء في هذه العبارة يطلقها ابن معين خاصة على معنيين، على معنيين، أحدهما كهذا اللي المذكور هنا ليس بشيء تضعيف، والثاني لا يعني التضعيف وإنما يعني قلة روايته، فلان ليس بشيء أي ما روى حديثا كثيرا بل أحاديثه قليلة لا يعرف كيف يعني نقابلها مع الرواية الأخرى، مثلا لا يستطيع الإنسان أن يحكم عليها قليلة. ومن المعلوم أن مداخل الجرح والتعديل هنا في بسبر الروايات، بسبر الروايات هذا أعظم مداخل علماء الجرح والتعديل، فيجمعون مروياته الكثيرة ويدرسونها دراسة مع من شاركه من الثقات ومن خالفه ومن كذا، فبدراستها يأتي الحكم، يتسنى لهم كيف يحكمون عليه، يصلح ولا ما يصلح، هذا كما يفعل ابن عدي بن الكامل مثلا، يأتي مثلا يتكلم يقول روى حديثا كذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي التي تقول لما فيها وما عداها يعني مستقيمة إلى آخر ما يقول. وكذلك ابن حبان يصبر أحاديث الراوي، فهذه فإذا روى حديث حديثين لا يمكنهم أن يصدروا هذا الحكم الذي ذكرناه الآن، لأن كثرة الروايات تعين على صبر الشخص وتتبع أحواله وإصدار الفتوى أو الحكم على ضوئه. حديث حديثين ماذا يدرسونه؟ ما في شيء، ولذلك يقول فلان ليس بشيء أي ما روى شيئا كثيرا، وربما يكون ذلك الشخص ثقة، إذن لا يستلزم إطلاق ابن كثير ابن معين قوله إطلاقه قوله ليس بشيء على أنه يريد التضعيف مطلقا، لا، لا بد من نظر فيه. فمثلا يعني أحيانا وأحيانا أيضا يتكلم مثلا يضعف شخصا وهو غير ضعيف، يسأل عن شخصين فيقول فلان ضعيف، فلان ضعيف وفلان ثقة، ويسأل بمفرده في وقت آخر مجيش آخر فيقول لا ثقة، فهذا ليس تناقضا، إنما هو بمقابلة من قرن معه يعتبر ضعيفا، وإذا أفرد يمشي حوله لا بأس به، فهذا معنى ثقة بمفرده، وهذا معنى قوله ضعيف أي بالنسبة لمن قرن معه، إذا اعتبرنا فلان مع فلان نعتبره كأنه ضعيف، فإذا هذا محمل اختلافات ما نقل عن ابن معين وغيره من تضارب الجرح والتعديل في شخص واحد، شخص واحد يكون بمثل هذا، إن لم نقل غير هذا، وذلك أنه أحيانا يأتي غير هذا وهو اختلاف الاجتهاد، اختلاف الاجتهاد، مثلا يعني أنه رأى من حدث عنه من روى عنه تلمذه شوق أو كذا فقال فلان كذا، ثم بعد فترة صدر حديثه كلها فوجده غير ذلك، فصير مرة ثانية فقال ضعيف، ففي مثل هذه الحالة إن ظهرت قرينة أن ذلك صدر عن اختلاف الاجتهاد يؤخذ بالأخير، يؤخذ بقوله الأخير، لأن الأخير بعد دراسته والأول كان يعني بالإجماع، فلذلك في مثل هذا ينظر لماذا أصدر فلان قولا متناقضا في شخص واحد، فننظر إن كان قرن مع غيره نقول إن هذا بالنسبة لهذا، وإن كان قوله ذلك بمفرده فهذا إن كان في المجلسين وتناقض في الجرح والتعديل ننظر أيهما الأخير، فإذا تبين لنا الأخير نقول نأخذ بالأخير في رأيه، وكذلك كل الآخرين، لكن يكبر ذلك في ابن معين أكثر. قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.